ويا أكرم الأكرمين، ويا أسرع الحاسدين، ويا خير الوارثين، ويا خير الفاصلين، يا خير الحاكمين، يا رب العالمين. إن لك عبادا غيرنا كثيرون، ولا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون. ولكرمه ولواسع فضله تبسط الأيادي ويسأل السائلون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك جنتك، نسألك الدرجات العلى من الجنة، نسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك رؤية وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتقنا ووالدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا وذوي أرحامنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا وجميع أحبابنا. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سر بنا في سرب النجابة، ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، ما لنا سوى قرعنا لبابك حيلة، وما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة. نقسم بك عليك ونتوسل بك إليك، فكما كنت دليلنا إليك فكن شفيعنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.